نعم. ايش احتج على ايش؟ ما حصل لا ابدا ولا ولا ولا ولا لهم كذلك. هذا المشتري ينبغي ان يؤدب. ما دام الاول قبل ليش يامن يتبين له انه خصان يروح يؤدب؟ مثل بعض الناس الان يتعاملون مع البنوك ولا منه صار عليه مليونين ثلاث ملايين قال اعوذ بالله من الربا لعن الله اكل الربا وموكله اليوم ملعون وامس مرضي عنه. سبحان الله وجده. هؤلاء يتلاعبون بدين الله. راينا في هذا ان لا نمكن البنك من الربا ولا نمكن هذا من التلاعب. نقول سلم الان اتفقت عليه مع البنك وناخذ ونحطه في بيت المال. ناخذه ونجعله في بيت المال. نحن من المرابي اللي هو البنك لانه اخذه غير حق. ونمنع هذا من التلاعب. ولو شلون بالامس حلال ويومه انتفى وقضى حاجته وكل شيء كان يتباكى وجاءوا اباهم عشاء يبكوا يقول الله هذا حرام ونبرا الى الله وينفض شليل وهو مدري ايش. نعم نعم ابدا ما يرجع ما دام انه باع او اشترى بناء على فتوى هذا المجتهد انه صحيح فلا حق له بعد ذلك في الرجوع لا سيما ما دام ما في اجتهاديه ما تخرج نصا قاطعا. نعم هل يقش الران؟ ايش هل يقش الران؟ ايش الران؟ الرهن. الثمار المختفية في الأرض يعني البطاطس المسكن معنا فيها نوعا من الغرر. إيه. هذا الغرر يقول علماء على قول الراجح والذي عن خلاف بعض العلماء يقول ما نصف بيع النسطور يعني الفجل والبصل والثوم لا يصف بيعه وهو في باطن الأرض والصحيح بيعه وأن ما ظهر منه يدل على ما بطن وأن الغرر المترقب فيه غرر يسير يعرفه أهل الخبرة فالصواب بيع ذلك وما زال المسلمون على هذا وإذا صح بيع صح. نعم السيارة للضرورة. وين إبراهيم النجار؟ إبراهيم النجار هذا يقول رجاء الحضور إلى مكان السيارة للضرورة. يقول الأخ إبراهيم النجار. وين إبراهيم النجار؟ الحصاد على الله. نعم ايش لا يا اخي يحصده يطير المرتهن الخربزه وغيره وش صار يا خربزه وش تباع في الحال وياخذ دراهم هذه نعم بارك فيكم. رهن ما لا يتيقن سلامه مثل رهن الحمل في البطن او رهن التجارة في البحر إيه؟ هل تصح؟ وعلى كل حال احنا ذكرنا لهم قاعدة في قواعد الفقه تتعرضونها. نعم قلنا لكم من عقود التوثقة والتبرعات ايش اسهل من عقود المعاضدات، لان هذه ان حصلت فما غنم، وان فاتت فلا مغنم فيها. فاذا رهنوا شيئا في البحر لو يصح الرهن، ان نجا فهذا خير للجميع، وان هلك فدينه باق. فباب التوثيقات اعلموا انها اهون واوسع من باب التبرعات. ولهذا من قرن باب المعاوضات التبرعات والتوثيقات في باب المعاوضات فقد اخطا. انتهى الوقت الظاهر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هل عقد الرهن لازم؟ هنا لا الأخ هل عقد الرهن لازم أو جائز؟ نعم مهم معنى جائز، يعني هل هو جائز شرعا، لكن هل هو من العقود الجائزة أو من العقود اللازمة؟ نعم لازم من جانب، جائز من جانب آخر. نعم فهو لازم من جانب الراهن وجائز من جانب المرتد. نعم علل. لأن الرهن حق المرتهن، فله أن يتنازل عن حقه إن أراد. نعم. رأى ذلك. نعم. أما من جانب الراهن فهو توثيقة لدين عليه، فهو لازم له حتى يتوثق المرتهن من دين. تمام. بارك الله. ما معنى قول المؤلف يصح رهن مشاع؟ محمد. يعني إذا كان هناك شيء مباع مشاع إنه يصح رهن. وش معنى مشاع؟ يكون بين اثنين أو ثلاثة. على وجه غير مويه، يعني مشترك، المشاع المشترك. طيب يصح رهنه ولو بغير اذن شريكه؟ طيب لانه صح بيعه. نعم لانه صح بيعه، وما صح بيعه صح رهنه. هل القاعده ان كل ما صح ان كل ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه مطلقا؟ نعم لماذا؟ تمام. بخلاف البيع فإنه نقل الملك. هل كل ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه؟ كل ما لا يصح بيعه نعم لا يصح رهنه؟ نعم لا بيع المكيل والموزون. نعم المكيل والموزون يصح لا يصح رهنه لا يصح رهنه ويصح العكس يصح رهنه ولا يصح بيعه قبل قبضه. يصح رهنه ولا يصح بيعه قبل قبضه حتى لو حامله عليه، يعني حتى على البائع على المؤلف. نعم نعم طيب.

تكون قيمة هذا الشيء الذي تلف أعلى. إذ المرأة طيبة. نعم. لو أن رجلا رهن رجلا استبان من رجل. أنا أتكلم طاهر. شيخ إذا كان جار العرف أن الإنسان إذا رهن عند شخص كتابا أن له أن يقرأ، فهل نقول أن هذا العرف يجري مجرى الإذن؟ إذا كان عرفا مضطردا معروفا فلا بأس، وأما إذا كان يفعل بعض الناس دون بعض فلا يجوز إلا بإذن خاص. هذا غير مقصود ولا شرط في العقد. نعم. أن رجل أذانه من رجل مالا ورهنه عبدا ثم أعطاه. لكن لو فرض أن المراجعة هذه لها قيمة لكان يجب أن نحتسبها من دين. لو أن رجلا أذن من رجل مالا ثم رهنه عبدا. أي نعم. الصحيح لا. لا يقوم يقوم وتجعل قيمة مع الرحمة. نعم. ايش لا ينفكران بالخمس تبقى الخمس كلها رحمة انه يعني كلما على أنه كلما أوفى شيء من الزيت انفك ما يقبله من الرهن. ها؟ أمامهم القضاة يذهبون المحكمة. نعم. من؟ بالنسبة للعرفنا الآن إذا كان الشارع واسع فإنه ليس بتفريط، أما إذا كان ضيقا فهو تفريط لا شك، تفريط من وجه وتعد من وجه آخر، تفريط من جهة حفظ السيارة وتعد على أهل الشارع. لكن السرقة ما شارقت. نعم. لا أنت صدمة. لا سرقة. هذا ينبني على أنه هل السيارات في الأسواق تعتبر محرزة أو لا، هذا محل خلاف بين القضاة الآن، منهم من يرى أنها حرز لقوة الأمن واستتبابه، ومنهم من يرى أنها ليست بحرز، والصحيح من حيث الضمان أنها حرز فتضمن، وأما من حيث قطع اليد السرقة فجرء الحدود بالشبهات امر لا بد منه. نعم. اذا كان الرهن سيارة فهل له ان يركبها بنفقتها كما يركب الظهر؟ لا، والفرق بينهما ان الظهر لا بد له من الرهن لانه حيوان مضطر الى اكل وشرب بخلاف السيارة، لكن كما قلت لكم قبل قليل اذا طلب احدهما أن ينتفع بالرهن إلى ضرر على الآخر وجبت إجابته. ثم سافر الراهن وانقطع، فخشي هذا المرتهن أن يخشى فهل له بيعه بدون المرتهن؟ كيف؟ وهل له أن يبيعه ويجعل المكان يجعل قيمته رهنا؟ من الذي يبيعه؟ إذا خاف إيش فسادة؟ إذا خاف فسادة. إيه ما بالشكل. اللي يعطل إيه نعم.

وهل هذا صحيح؟ لكن هذا غير صحيح. نقول نعم هو في السراء يعني فيه سراية، لكن لو كان فيه غير إسقاط حق الغير، أما نعم. في إسقاط حق الغير فلا ينفذ. نعم. يعني ولأن العشق قربة فلا يتقرب إلى الله بمعاصيه. طيب والمثل ذكر فيها الشيخ قلت لأنه يحرم، هذا فعل يحرم، هم يقولون حتى وإن حرم فإنه ما إيه؟ حرم لجرائم أو لسرائم. نعم. القول الثاني المذهب إنه ينفذ، والقول الثالث إنه إن كان معسرا لم ينفذ، وإن كان موسرا نفذ، لأن المعسر يتعذر معه، يتعذر منه أخذ القيمة التي تكون رهنا، وأما الموسر فتسلم فلا يضيع حق المعسر. ولكن الصواب أنه لا ينفذ مطلقا حتى وإن كان الراهن من أيسر الناس، لأنه تعلق به حق الغير. طيب يقول المؤلف إن الرهن أمانة في يد المرتهن، الرهن أمانة في يد المرتهن، فما هو الضابط في الشيء الذي يكون أمانة أو غير أمانة؟ اللي وراك. نعم أنت. أي نعم ما حضر. طيب لأن الشيخ حصل تصرف فيه بيد المال. لا ما هي الضابط، من الضابط نريد ضابطا يكون عاما في هذا الوضع. كان بإذن المالك أو بإذن الشارع فإنه صح فهو أمان. لا مو يصح فهو أمان. وما كان بغير إذن الشارع والمالك فليس بأمان. طيب ينبني على هذا أن الأول الذي حصل على الشيء بديه أمانة لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرض، وأن الثاني ضامن بكل حال. هذه قواعد مفيدة. الثاني الذي حصل المال بيده غير الشارع والمالك هذا متعدي فيضمن بكل حال، والأول الذي حصل المال بيده بإذن من الشارع أو إذن من المالك هذا أمين فلا يضمن إلا بتعدي أو تفريط. إذا رهن بيتا سامح، إذا رهن بيته وسلمه إلى المرتهن فهل يؤجره المرتهن أو الراهن أو ماذا؟ القول المصنف أنه لا يجوز تحريمه أن يتصرف فيه إلا بإذن الأخر. طيب إذا لم يأذن بقي معطلا، إذا لم يتفقا بقي معطلا ولو كانت أجرته في السنة 10,000 أو أكثر. طيب طلب منهم عقدا لا يضر الحق الآخر يجب على الثاني موافقة. نعم عرفتم. الصحيح أنه إذا طلب أحدهما ما لا يتضرر به الآخر وجبت إجابة، لأنه إن طلب الراهن فهو ملكه له أن يؤجره وهو لا يضر المرتهن بل ينتفع به، لأن أجرة تكون رهنا معه فهو تقوية له. وإن طلبه المرتهن وأبى الراهن فهذا محل إشكال، لأن بعض العلماء يقول إذا طلب المرتهن دون الراهن فإنه لا يجبر الراهن لأن الراهن مالك فكيف يجبر على تأجير ملكه، لكن الصحيح أنه يجبر لأن المرتهن يقول أنا لي إيش؟ أنا لي حق في هذا، أنا أريد أن يؤجر حتى تكون أجرته رهنا وزيادة التوثيق، فعل هذا تكون القاعدة ما ذكرناه أولا، وهي أنه إذا طلب أحدهما من الآخر ما فيه منفعة دون مضرة على صاحبه وجبت إجابته حتى لا يضيع المال ويخسر جميع. الآن نبدأ لأظن باقي على المناقشة. رجل رهن بيتا يعني هداية الله بيتا مليون ريال، مليون ريال، كم من ريال؟ عشر مئة ريال. غلط، عشر مئة ألف. عشر مئة ألف

فمثل هذه المسائل ينبغي الإنسان أن يتفطن لها لأنها مفيدة. طيب يقول انتهى الوقت. ايش سمعت مسألة يقول إذا قبض الدراهم المعدودة وصدق المقبض الدافع نعم قال الدافع هذه 1000 أخذها مصدق إياه ثم لما رجع إلى البيت وعدها وإذا تسمعه هل يرجع عليه؟ لا لا يرجع ما دام صدقه لأنه هو المفرد. أليس الغلط وارد من كل أحد؟ نعم حتى هذا المثل ولا الشيخ وقع أخل نعم إذا كان الرهن معسرا وحل موعد الوفاء وكان رهنه مما لا يستغني عنه عادة كبيت ونحوه فهل يباع عليه أم يؤمر الدائن بأن ينظره إلى المعسرة؟ هل أجبر على الرهن؟ إيه الدائن قال لا أعطيك إلا أن ترهنني شيء. هل أجبر على الآخر؟ محتاج يا شيخ ماك ولو كنت ما أجبر. المهم أنه إذا حل الدين يباع الرهن ولو كان الإنسان فقيرا ولو كان مما لا يستغني عنه ولو كان مما لا يستغني عنه لأنه رهنه باختياره. إيه. نعم عفو الله عنكم شيخ يقول لنا في موافقة المؤلف عدم جواز البيع للرهن إلا بالنقد البلد وقلت عن الدولار قلنا يعني لا يجوز لأن الدولار متفاوت وقابل لارتفاع النزول حتى يعني يومين في البلد تنزل وترتفع. إيه وإحنا هو أصلا إذا نقد بين الدولار زال قيمة نقد البلد. شغلنا ما في بلد يعني يكون بالدولار لا يجوز إلا بنقد البلد. لماذا شغل؟ من هذا المتعرف يعني ما أبغاهنا أتعامل الدولار بنقد أمريكا وأنا هنا في القصر. نعم عن الوفاء. ايش امتنع عن الوفاء الراهب امتنع عن الوفاء لم يأذن له بالبيت اختصما ولكن لم يجد معك حاجة يعني يحكم بينهم ماذا يصنع؟ لابد من ان يتفق على شخص يحكم بينهم يحكم عن رجلا. ايها الاخوة في ختام هذه المادة نسأل الله ان نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2 500 و1000